حين أخرجه فقرا ولم يدخل، أو دخل مع قرون ربيع وقوته كلام، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد بصر السمع عليه وإن لم يرد البصر كلام، وإن دخل قهرا في غيبة ربيع فبصر ولو كان فيها قماش ذكروه مبدع، وإن غصر كلبا مبتلى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصر خمر ذمي مسرورة ردمها، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناءه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدفع، لأنه لا يطلب بدفع. وقال الحارثي: يردوه حيث قلنا مباح الانتفاع به في اليابسات. قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب، وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة أضر، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس له عوض شرعي، ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها. وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمن، لأنه ليس بمال، وإن استعمله كرا فعليه نصرته. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا. يقول: ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، لأن من العلماء من يرى أن الدار لا تغصب كما مر معنا بالأمس، واضح؟ الصحيح أن العقار يغصب، أن العقار يغصب، ولهذا يقول المصنف: ولو دخل دارا قهرا، يعني دخل دار شخص بالقوة بالغلبة، وأخرج ربها، يعني أخرج المالك، أخرج صاحب البيت ودخل فيه، فهو غاصب، يعني يترتب عليه ما يترتب على الغاصب من حيث الضمان، أجره إذا كان كمنفع إلى آخره. قال: وإن أخرجه قهرا ولم يدخل، أخرجه قهرا ولم يدخل، يعني ليس بغصب. لماذا؟ لأن الغصب مر معنا ما هو؟ الاستيلاء، وهو هنا لم يستولي، يرحمك الله، هنا لم يستولي على العقار فليس بغصب. قال: وإن أخرجه قهرا ولم يدخل، يعني ليس بغصب، أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، يعني دخل مع حضور صاحبها وقوته، يعني صاحبها قوي، فهنا لا يكون غاصبا، نعم يكون ظلما، يكون اعتداء بلا شك، لكنه ليس بغصب، لأن الغصب أن يستولي على المال، وهنا لم يستولي. قال: وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، يعني دخل قهرا ولم يخرجه، يعني لم يخرج صاحب البيت، لم يخرج رب البيت، فإنه يكون غاصبا، لكن ليس غاصبا للبيت كله، غاصبا للجزء الذي استولى عليه من البيت، غاصبا للجزء الذي استولى عليه سواء من البيت أو من المنقولات. قال: وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا، يعني إذا دخل وليس بنيته الغصب، إما دخل مثلا ليختفي في هذا البيت، أو دخل عن حر أو عن برد بالقوة، هذا لا يسمى غصب، لأنه ما قصد الغصب، ما قصد الاستيلاء. وإن لم يرد الغصب فلا، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، لأن هذا يعتبر استيلاء، إذا دخل الدار وصاحبها غائب ودخلها قهرا، دخلها بالقوة، فإنه يعتبر غاصب. هذه أمثلة. قال: ولو كان فيها قماشه، ذكره في المبدع. قال: وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع. قوله إن غصب كلبا يقتنى، لأن الكلب منه ما هو يقتنى ومنه ما لا يجوز اقتناؤه، فالكلب الذي يقتنى إذا استولى عليه يجب أن يرده. وهل الكلب مال؟ ها؟ لا. ماذا يسمى؟ اختصاص، فالكلب الذي يقتنى هو ما كان كلب حارث أو ماشية أو صيد، فإذا أخذه من شخص استولى عليه وجب أن يرده، وجب أن يرده. وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع وزرع، أو غصب خمر ذمي، غصب خمر ذمي، والذمي هو المستأمن الذي يدفع الجزية، هو الكافر مستأمن الذي يدفع الجزية، هذا هو الذمي، هذا هو الذمي. فإذا غصب خمر الذمي، غصب خمر الذمي، يقول المصنف مستورة ردهما، يعني كانت الخمر مستورة، لأن الذمي الخمر عندهم مباح، الكفار مباح عندهم شرب الخمر، فلو شربوه في بيوتهم فإننا لا نمنعهم من ذلك، لا نمنعهم من ذلك، لأنه جائز عندهم، لأنه جائز عندهم. فلو اعتدى شخص على خمر ذمي وأتلفه، وأتلفه، لو اعتدى على خمر ذمي وغصبه فإنه يرده له، فإنه يرده إليه، لأنه جائز عنده. والمصنف يقول ذمي أخرج لو غصب خمر المسلم فإنه لا يرده بالإجماع، بل يجب إتلافه، لو غصب خمر المسلم فإنه يجب إتلافه بالإجماع، يجب إتلافه بالإجماع. أما الذمي فإنه يرده إليه، يرده إليه. قال أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، ردهما. انتبهوا، عندنا شيء اسمه رد وشيء اسمه ضمان، سيتكلم المصنف على الضمان. أما الرد يرد، يعني إذا غصب الكلب يرده، إذا غصب خمر الذمي يرده، لكن لو أتلف الكلب فإنه لا ضمان له، لو أتلف خمر الذمي فإنه لا ضمان له. المصنف يقول أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، ردهما. طيب لو كانت مكشوفة طاهرة، يعني ذمي يشرب الخمر في شوارع المسلمين ثم أخذ الخمر منه بالقوة، هل يرد؟ لا، لا يرد. لماذا؟ لأن لا يباح، لأنه في هذه الحالة لا يباح، إنما يجوز لهم متى؟ إذا استتروا، إذا استتروا. قال أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه فيرده لصاحبه، يرده لصاحبه. وخمر الذمي يقر على شربها، يقر على شربها، وهي مال عنده، الخمر هي مال عنده، مال عنده. ولهذا لو أتلف الخمر، لو أن الذمي أتلف خمر الذمي وطالبه عندهم فإنه يضمنه، فإنه يضمنه. لكن إذا ترافعوا إلينا فإن نحكم بالإسلام، نحكم بالإسلام، فلا يضمن سواء أتلفه مسلم أو أتلفه ذمي، لا يضمن الخمر، لأنهم يفعلون ما هو جائز عندهم ما لم يترافعوا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا حكمنا بالإسلام، حكمنا بالإسلام. قال وخمر الذمي يقر على شربها، يقر على شربها، وهي مال عنده، وهي مال عنده. ولا يلزم أن يرد جلد ميتة، لا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب. انتبهوا، فرق المصنف هنا بين الكلب وخمر الذمي وجلد الميتة، لأن الكلب ينتفع به يقتنى، والخمر جائز للذمي، جائز للذمي، لكن الجلد لا ينتفع منه، هذا على المذهب لا ينتفع منه. ولهذا قال المصنف ولو بعد الدبغ، ولو هنا إشارة إلى خلاف. ومعلوم أن المذهب عندنا أن جلد الميتة لا يجوز الانتفاع به حتى لو دبغ، حتى لو دبغ، إلا أنهم رخصوا فيه على وجه لا يتعدى، يعني يستخدم في اليابسات ممكن، لكنه لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. والرواية الثانية على المذهب أنه يطهر بالدباغ، وهو الصحيح، أنه يطهر بالدباغ وهو الصحيح. طيب هنا يقول المصنف ولا يلزم أن يرد جلد ميتة، جلد ميتة. طيب لماذا؟ لأن الميتة ليس لها عوض وليس لها ثمن. فلو أن إنسان غصب ميتة، لو وجد شاه ميتة لفلان ميتة فأخذها وغصبها، هل يضمنها؟ لا، لأن الميتة ليس لها ثمن وثمنها حرام. إذن الجلد ميتة ليس له عوض ولا يلزم أن يرده لأنه لا ينتفع منه لا ينتفع منه. إلا أن في المذهب قول آخر انتبهوا أنه يجب رده لأنه يستعمل في اليابسات. هذا عند من يقول أنه لا يطهر، عند من يقول في المذهب أنه لا يطهر بالدباغ، لأن الذين يقولون أنه لا يطهر بالدباغ يقول يستعمل على وجه لا يتعدى. القول الثاني في المذهب غير هذا القول، أنه يطهر بالدباغ، واضح لا؟ فالذين قالوا لا يرد جلد الميتة لكن يستعمل في اليابسات قالوا يرد لأنه يستعمل على وجه لا يتعدى، هذا القول الثاني في القول الأول. أما القول الراجح والثاني أنه أن جلد الميتة يطهر بالدباغ فإنه يجب رده. فلو ماتت شاه لشخص ثم أتى شخص آخر وأخذ جلدها، أخذ جلدها، قال صاحب الشاه لا رد لي الجلد، هذا جلد شاتي الميتة أنا أريد أن أدبغه، فهنا يجب رده، يجب رده. لماذا؟ لأنه ينتفع به، لأنه ينتفع به. قال ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ، ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ، لا يطهر بدبغ، والراجح أنه يطهر، الراجح أنه يطهر بالدبغ فيرد. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، حيث قلنا، حيث هنا ظرف مكان ولا زمان محمد؟ مكان، نعم. فالحارثي يقول، يقول يرد حيث قلنا، ها يعني في المكان الذي نرجح أنه يستعمل في اليابسات هنا يرد. وإذا قلنا ها يطهر بالدباغ يرد من باب، من باب أولى. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب، لأنه ما دام ينتفع به ها فإنه يرد، ما دام ينتفع به فإنه، فإنه يرده. وفرق بين الرد ها وبين الضمان، الرد نعم يرده لكن الضمان هذه مسألة أخرى. قال وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لا عوض لها، إتلاف الثلاثة أي الكلب، لأن الكلب لا قيمة له، كلب لا قيمة له. فلو أن إنسان قتل كلبا وإن كان كلب صيد أو ماشية أو حرث فإنه لا قيمة له، ولو أتى صاحبه يطلب ثمنه قلنا له افتح يديك لنضع بها فلوس، ها صحيح؟ ماذا نضع؟ نضع تراب، لكن ستقوم مشكلة، صح؟ ولهذا الفقهاء يتكلمون على الحكم من حيث هو، أما إذا كان الأمر يتعدى إلى الضرر ها فالإنسان يتعامل معاملة دفع الضرر، لكن الكلب ليس له قيمة، لو أتى يطالب بقيمة الكلب لا نعطيه شيء. قال أي الكلب والخمر المحرمة، الخمر المحرم أيضا، الخمر المحرمة ليس لها ثمن، ليس لها ثمن. طيب قال والخمر المحرمة وجلد الميتة هذه هدر، يعني لو تلفت فإنها لا تضمن، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، يعني سواء الذي أتلف خمر الذمي مسلم أو الذي أتلفه ذمي مثله، مع أنه ها عند الذمي له قيمة عند الذمي الآخر، صح؟ لكن نحن لا نحكم بقيمته لأنه عندنا نحن المسلمين ها لا قيمة للخمر، لأن المحرم شرعا لا قيمة له شرعية، فهنا لا قيمة له، ليس له عوض سواء من ذمي أو من مسلم، أو من مسلم. و نعم اي نعم المراد الثلاثة، ولهذا قال وإتلاف الثلاثة هدر، والمراد بالثلاثة الكلب والخمر وجلد الميتة، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي، ليس لها عوض، يعني الثلاثة التي هي الكلب الخمر وجلد الميتة، لكن جلد الميتة على الصحيح له له قيمة، له قيمة شرعية لأن يطهر بالدبغ، يطهر ويستعمل. قال لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. قال: وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه لأنه ليس بمال. وإن استولى على حر يعني أخذ له رجل وحبسه عنده صغيرا أو كبيرا ولم يمنعه من الطعام ولا من الشراب لكنه حبسه عنده ثم مات فإنه لا يضمنه. فإنه لا يضمنه لماذا؟ لا يضمن لأنه لم يقتله. قال: وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه لأنه ليس بمال. والضمان يكون للأموال، الضمان يكون للأموال، والحر ليس له ضمان، إنما له دية. فإذا كان القتل عمد فالقصاص، وإن كان خطأ فالدية، إما دية خطأ أو دية شبه عمد. وهنا لا عمد ولا خطأ، حبسه ثم مات قضاء وقدر، فإنه ليس له عوض لأنه ليس بمال. ولهذا قال: وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه لأنه ليس بمال. لكن ممكن أن يعاقب، يعني ولي الأمر يعزره، هذه مسألة أخرى. يعني الضمان شيء والتعزير شيء آخر. ولي الأمر يعزره حتى لو لم يمت هذا الحر، حتى لو لم يمت، بمجرد حبسه ممكن يعزر، لكنه إذا مات لا يضمنه لأنه لم يقتله ولم يمنعه من الطعام والشراب. قال: وإن استعمله كرها فعليه أجرته. إن استعمله كرها يعني أجبره أن يخدمه، يغسل ثيابه، يطبخ له أكل، يسوق له السيارة مثلا بالقوة، أجبره. فهنا نعطيه الأجرة. يعني لو كان هذا أجير، لو كان هذا الذي حبسه لو كان أجير كم سيأخذ ننظر، فنلزم الغاصب بالأجرة لأنه استخدمه على وجه لا يحل له. واضح لما هو واضح؟ ها ظاهر؟ طيب. قال: وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة. المنافع لها قيمة، لأن الموظف الآن أجير، استأجر، الشخص الذي يخدم استأجر، فمنافع الحر لها قيمة لأنه يخدم بمال، فنلزمه بالأجرة. قال: لأنه استوفى منافعه وهي متقومة أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته. أو حبسه، وظاهر كلام المصنف أنه سواء في وقت يعمل فيه أو لا يعمل. يعني مثلا حبسه 10 أيام، أو حبسه مدة لمثلها أجرة، اليوم له أجرة، العشرة أيام لها أجرة، حبسه يلزم بدفع أجرة كم يوم؟ 10 أيام. حبسه يوم يلزم بدفع أجرة يوم. واضح لما واضح؟ وظاهر كلام المصنف عام، يعني لو حبسه بالليل، الليل ما في عمل، العمل في النهار، لو حبسه في الليل ظهر كان المصنف عليه أجرة، سواء حبسه في وقت ممكن يعمل فيه أو حبسه في وقت لا يعمل فيه، فالأجرة مطلقة ثابتة عليه لأنه حبسه وقتا ينتفع منه، يعني هذا المحبوس ينتفع من هذا الوقت لكنه حبسه فعليه أجرته. قال: أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته، لأنه ممكن يؤجر نفسه يشتغل عند الآخرين لكنه حبسه. وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، وهي مال التي هي المنفعة، منفعته مال، إنسان يؤجر نفسه، يأتي شخص يقول: أنا أريد أن أبني لك بيتا، أنا أحمل لك متاعا، هذه منفعة لها قيمة. فإذا حبسه مدة يستطيع أن يعمل لو لم يكن محبوسا فعليه أجرتها، على الغاصب أجرة هذه المدة. قال: وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. وهذا ظاهر، هذا عند الجمهور أيضا، لو منعه من العمل من غير غصب، يعني ما غصبه لكن قال: اجلس لا تعمل، لا تذهب للعمل، فقط فجلس، فالمصنف يقول ها لم يضمن. لماذا؟ لأنه ما أجبره. ولهذا يقول من غير غصب أو حبس، من غير غصب أو حبس. ومن العلماء من يفرق بين الصغير والكبير، يقول الصغير ممكن يمتنع خوفا ليس كالكبير، فالكبير ليس له أجرة لكن الصغير له أجرة. لكن مراد المصنف أنه هنا لم يكن غاصبا، هنا لما منعه لم يكن غاصبا، فما دام أنه لم يكن غاصبا فليس عليه قيمة المنفعة، يعني أجرة هذه المدة. وإن منعه العمل وهي وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه، لم يضمن منافعه. قال ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده إلى آخره، وهذا محل إجماع. الغاصب يجب أن يرد ما غصبه، يجب أن يرد ما غصبه، لأنه لا يحل له، لأنه لا يحل له. فمن غصب مالا أو سيارة أو عقارا أو غيره وجب أن يرده على الفور، وجب أن يرده فورا. ولهذا يقول المصنف ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا، إن كان باقيا. يقول وقادر على رده، وقادر على رده، على رده. لكن إذا ما يقدر على رده يلزم بقيمته، ما قدر على رده يلزم بقيمته. قال ويلزم غاصبا رد المغصوب، رد المغصوب إن كان باقيا وقادر على رده، وقادر على رده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود، رواه أبو داود، وأيضا رواه الترمذي الحاكم، وحسنه الترمذي، حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. قال وإذا زاد لزمه رده بزيادته متصلا كانت أو منفصلة. الغاصب لا يحل له هذا الشيء، وكل ما ترتب من هذا الشيء فهو لمالكه ليس الغاصب، انتبهوا. فلو أن إنسانا غصب شاة هزيلة، شاة هزيلة، ثم أعطاها من العلف والأكل والشراب فسمنت، فلما غصبها كانت تساوي 500 ريال والآن تساوي 1500 ريال، يردها، يجب أن يردها. طيب الزيادة تجب أن يجب أن يردها، ما هي الزيادة؟ ها السمن، زيادة متصلة ولا منفصلة؟ متصلة، يجب أن يردها. طيب كيف يردها؟ هي متصلة، يعني إذا لم يجب أن يردها يأخذ مقابلها عوض. هذا معنى كلام الفقهاء، معنى المتصلة هو لا يمكن يقول أن مال متصل لي أنا، لا، لكن معنى أنه يرده ولا يرد النماء المتصل يعني يأخذ عوض مقابل النماء الذي صار عنده. فهنا هل يأخذ عوض؟ لا، يجب أن يرد الشاة ولا يأخذ عوض مقابل النماء المتصل. لماذا؟ لأنه ملك غيره وهو غاصب، أصلا لا يحل له أن يقيها عنده، فضلا عن كون يعطيها علف ويعطيها أكل إلى آخره. طيب النماء المنفصل، النماء المنفصل غصب شاة فولدت عنده، غصب شاة فولدت عنده، ثم ولدت مرة أخرى، ثم ولدت مرة ثالثة، وصار عنده كم؟ 10 من هذه الشاة. إذا رد الشاة الآن ماذا يصنع بالنمى المنفصل؟ ها يرده معها، يجب أن يرده معها، لأنه تابع لملك صاحبها، تابع لملك صاحبها، ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا، ولا يأخذ مقابل ها ما أنفق عليها، لم يأخذ مقابل ما أنفق عليها، لأن أصلا بقى يده عليها غصب وظلم. قال المصنف وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، متصلة كانت أو منفصلة. طيب هذا مثلنا في الشاة، طيب غيرها، غير الشاة، لو غصب سيارة، لو غصب سيارة أو غصب بئرا يباع منها ماء، أو غصب شيئا يدر مالا ها ثم رده، ما الواجب؟ أن يرد كل ما خرج منه من المال، كل كسب أتى عن طريق هذا المغصوب يجب رده، يجب رده للمالك. قال: وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل، كالأصل. وإن غرم أضعافه، انتبه، قال: وإن غرم على رد المغصوب أضعافه، لو غرم على رده أضعافه. يعني مثلا غصب شيئا وهذا الشيء قيمته 500 ريال، يجب أن يرده، صح؟ الرد الآن يحتاج مؤونة، يحتاج يأتي بعمال يحملونه على سيارة ويردونه لصاحبه، والحمل هذا 1000 ريال وينزله 1000 ريال، كم صارت؟ 2000، وقيمته كم؟ 500 ريال، يجب أن يرده حتى لو كلفه الرد أضعاف قيمة المال المغصوب. واضح ما هو واضح؟ لأنه ظالم، وليس لعرق ظالم حق. طيب لو غصبه هنا، غصبه من الحفر وذهب به إلى الرياض، وجب أن يرده، صح؟ الرياض يحتاج إلى أجرة يرده هنا، ممكن ما يرده إلا 10,000 ريال، ها يرده ولا ما يرده؟ يرده. ولهذا المصنف يقول: وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه. هذا مثال، يقول لكونه بنى عليه، يعني مثلا غصب حديدا أو غصب خشبا فبنى عليه، فبنى عليه، ألا يجب أن يرد الخشب؟ يجب أن يرد الحديد، لكن يحتاج أن يأتي بعمال يهدم الجدار، وهدم الجدار يكلف، ها يكلف مال، هنا يجب أن يرده. ولهذا قال المصنف: لكونه بنى عليه. هذا مثال، لا إذا كان الرد يعني يغرم أضعافه، هذا مثاله، قال: لكونه بنى عليه أو بعد، بعد مثل ما مثلت لكم في الرياض، بعد غصبه هنا وسافر به، غصبه هنا وسافر به، واضح ولا لا؟ ولهذا بعض الناس يأخذ مثلا من العامل مال غصب، لأن بعض الناس يظن أنه ذكي ويظن أن الحيل تطوع له الناس، ها يقول امسك راتب ولا راتبين ها حتى لا يلف ويدور، ما هذه الحيل؟ الذي يسخر القلوب هو رب العالمين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فأخذ منه راتب بالقوة، سافر العامل، يجب أن يوصل هذا المال له. طيب يحتاج مؤونة، يحتاج فلوس بالتحويل أو أجرة لشخص يوصله، يجب عليه ذلك، فيرده لو ها لو تحمل أضعافه. قال: لكونه بنى عليه وبعد ونحوه، ونحوه. قال: وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طلبه المالك بذلك. وإن بنى يعني الغاصب، يعني غصب أرض وبنى فيها، بنى في أرض المغصوبة أو غرس فيها غرس، يقول المصنف ها لزمه القلع، لزمه القلع، لكن يقول: إذا طالبه المالك بذلك. إذا لم يطالب لا نلزمه بهدم البناء ولا بقلع الغرس، إذا طالبه المالك بذلك. وبعض العلماء أيضا يضع شرطا آخر: إذا لم يكن المالك قصد الإضرار به، انتبهوا، إذا لم يكن المالك قصد الإضرار به، يعني إنسان غصب أرضا وزرعها، غصب أرضا وزرعها، فأتى المالك قال: اقلع زرعك، وهو لا يريد أن يزرع، وهي أرض ميتة ما يريده، لكن يريد أن يتعبه، قال: ما دام أنه غاصب أريد أن أتعبه فقط، وأنا لا أريد أن أزرعها ولا شيء. هنا لا يلزم بقلع، هنا لا يلزم بقلع، يكون أجرة عليه، يكون أجرة حتى ينتهي، لأننا علمنا هنا أن المالك أراد ها الإضرار. أما إذا كان المالك يريد ملكه فليس هناك شك أنه يجب أن يهدم البناء ويقلع الغراس. قال: وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طلبه المالك بذلك، إذا طلبه المالك بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض وتسويتها. انتبهوا. يقول إذا غصب أرضا ثم بنى فيها بناء يجب أن يهدم البناء صح؟ الأرض كانت تساوي 100,000 بعد ما بنى فيها ها البناء خرب الأرض صارت الأرض رخوة فيها حفر صار الآن غير مرغوبة عند الناس صارت قيمتها 20,000 ها يرد الأرض يرد معها كم 20 أرش النقص أرش النقص. طيب بقي فيها حفر من أثار البناء ها نلزمه بتسويتها لأنه غاصب فيجب أن يخلع الغرس ويهد البناء ويدفع الأرش إذا نقصت قيمتها بسبب الغرس والبناء ويجب أن يسوي الأرض لتعود كما كانت في الأصل. قال ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله والأجرة. كم مسألة عندنا الآن؟ 4. يجب أن يقلع الغرس ويدفع أرش نقص القيمة ويسويها صح؟ ويدفع أجرة المدة التي استغلها وقت البناء أو الغراس هذه يكون أجرة يكون عليه أجرة. قال ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله والأجرة والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم يعني منذ أن غصبها إلى أن سلمها للمالك إلى أن سلمها للمالك. طيب وقت القلع وقت القلع وقت التسوية أخذ 5 أيام مثلا وهو يقلع ويسوي هل تحسب من الأجرة؟ تحسب من الأجرة لأن المصنف يقول إلى وقت التسليم إلى وقت التسليم. قال وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما. انتبهوا. يقول طيب لو بذل ربها قيمة الغراس لما غصب أرضا وغرسها أتى المالك قال له خلاص لا تخلع الغرس خذ قيمته ما نجبر الغاصب ما نقول لا نقول الخيار له للغاصب. لماذا؟ لأن الغراس ملك الغاصب فليس معنى كونه غاصبا ها أن نأخذ ماله بغير حق لا أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فكونه غاصب هذا لا يسوغ أن نأخذ ملكه. ولهذا يقول المصنف وإن بذل ربها يعني رب الأرض قيمة الغراس والبناء ليملكه قال خلاص يا أخي خذ قيمة الغراس واتركه خذ قيمة البناء ولا تهدمه لأجل أن يتملكه على أرضه. يقول لم يلزم الغاصب قبوله ما نلزمه إن قال الغاصب خلاص قبلت أعطني تعبي يعطيه قيمة الغراس والبناء وإذا قال لا خلاص أنا سأهدمه أنا لا أريد أن تنتفع به نقول هو ملكه كيف. قال وله قلعهما وله قلعهما يعني قلع الغراس والبناء قلع الغراس والبناء. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها. هذه مسألة ظاهرة يعني إذا غصب الأرض أنتم معي أكيد. طيب إذا غصب الأرض وزرعها ثم رد الأرض للمالك وأخذ زرعها يعني غصبها مثلا سنة وزرعها وحصد وأخذ زرعها ورد أرض للمالك رد أرض للمالك. يقول وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب يعني الزرع لمن؟ للغاصب يعني ملكه ملكه فهو له لكننا نلزم الغاصب بأي شيء بأجرتها يدفع أجرة الأرض مدة الزرع. قال وعليه أجرتها وعليه أجرتها وإن كان الزرع قائما فيها يعني لما غصب الأرض وزرعها قبل أن يحصد الزرع رد أرض قال خذ هذه أرضك خذ هذه أرضك هنا يخير وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بجرة مثله وبين أخذه بنفقته ها ما يلزم، ما نقول نلزم الغاصب بأن يقلع الزرع، لا، لأن الزرع الآن ها ينتفع منه، الزرع الآن ينتفع منه. فإذا أراد الغاصب أن يقطع الزرع هو وشأنه، لكن المالك ما يلزمه بقطعه لأنه إتلاف مال وإفساد مال، فيخير الغاصب، أقصد المالك يخير. قال: وعليه أجرتها، وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها، يعني مالك الأرض ربها، بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، يعني يترك الزرع فيها وكل من ها للغاصب وعليه الأجرة، خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته. فإما أن يقول الغاصب اترك الزرع حتى الحصاد وأعطني أجرة، وإما أن يقول خذ نفقة الزرع، يعني كلفة الزرع. والنفقة تشمل أجرة الزراعة وقيمة وأجرة الماء والمكينة، الدلو، أجرة العمال إلى آخره، كل ما يتعلق بنفقة الزرع يتحملها المالك ويكون له، ويكون له. لكن لو قال المالك لا اخلع الزرع الآن، ما نلزمه، ما نلزمه، لأن هذا إتلاف، إتلاف مال، إتلاف مال. أما الغاصب إذا أراد أن يقلعه فهو شأنه، أما المالك لا. قال: وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه للحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه، يعني النفقة، النفقة يقول مثل البذر وعوض اللواحق، يعني ما يلحق الزرع، ما الذي يلحقه؟ يلحقه الحرث والسقي والسماد، هذا كله تابع للزرع من النفقة، يدفع عوضه، يدفع عوضه، ويبقى الزرع في الأرض، يبقى الزرع في الأرض للمالك. قال: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه. إن غصب جارحا، لو أن إنسان عنده صقر، عنده صقر فغصبه منه بالقوة، أخذ الصقر بالقوة وذهب يبحث عن الصيد، فصاد الطير صيدا، صاد الطير صيدا، لمن الصيد؟ لمالك الطير، لمالك الصقر، لأنه من ملكه. جارح أو عبدا، غصب عبدا وجعل العبد يشتغل ويأخذ فلوس، ما يحصله العبد لمن؟ للمالك. طيب صاد العبد صيدا لمن؟ للمالك، أقصد للسيد، السيد ويعتبر مالك. نعم. قال: أو عبدا أو فرسا، أو فرسا يعني غصب فرسا، إنسان عنده فرس وآتى شخص وغصبها، آتى شخص وغصبها وصاد عليها صيدا، أو غنم عليها غنيمة، غنم على الفرس غنيمة أو صاد عليها صيدا. فالمصنف يقول ها لمالكه، المصنف يقول لمالكه، ها واضح لا؟ وهناك من العلماء من يفرق بين الفرس وبين البقية، اللي هو الجارح والعبد، الجارح والعبد، نعم الكسب، كسبهم لمن؟ للمالك، لكن الفرس يفرقون، يقول لأن الفرس الكسب للراكب، صح ولا لا؟ هو الذي كسب الراكب وليس الفرس، الفرس مغصوبة نعم، لكن من الذي حصل الغنيمة أو صاد الصيد، الفرس ولا الراكب؟ الراكب. فالمذهب هنا أنها لمالك الفرس، لمالك الفرس. والقول الثاني أنه يكون بينهما، يكون بينهما يعني بين الفرس والراكب، يعني بين المالك والغاصب، كما ذكر ذلك شيخ، شيخ الإسلام، يعني يقول ينظر، ينظر يعني أيهم أكثر أثر في الغنيمة أو في الصيد، أيهم أكثر أثر، الفرس أو الراكب؟ ها إذا كانوا في الأثر سواء نصفين، نصف لمالك الفرس ونصف للراكب، وإذا كان الراكب أكثر ها له بقدره، وهكذا. ظاهر الفرق ولا لا؟ ما الفرق بين الجارح والعبد والفرس؟ لأن الجارح والعبد بنفسه يكسب، بنفسه، صح ولا لا؟ وكسبه لمن؟ لمالكه. لكن الفرس هل ما العلاقة؟ هي وسيلة، لكن من الذي حصل الغنيمة؟ من الذي أمسك الصيد؟ الفرس والراكب؟ الراكب الذي هو الغاصب. ففرق بعض العلم بينها، لأن الصيد هنا يكون ملك الغاصب والفرس وسيلة، فيقسم بينهم، يقسم بينهم. قال ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد والفرس الصيد فلمالكه، أي مالك الجارح ونحوه، يعني العبد والفرس، لأنه حصل بسبب ملكه فكان له، كان له. قال وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به، هذا واضح. أيضا لو غصب شبكة، شبكة التي تصيد السمك، غصبها من صاحبها وألقى فيها في البحر وأمسكت بسمكة، لمن السمكة؟ لمالك الشبكة، مالك الشبكة. أو شركا، شرك يمسك الطيور يمسك غيره، لشخص وغصبه وصاد به طيرا. أو فخ، وضع فخ، فهذا الفخ أمسك بغزال أو بأرنب وغيره، يكون لمن؟ ها، للمالك، كل المالك. قال وصاد به ولا أجرة لذلك، ولا أجرة لذلك، يقول ليس له أجرة لأنه غاصب، لأنه غاصب. وكذا لو كسب العبد، وكذا لو كسب، لو كسب العبد، يعني العبد أيضا إذا غصبه كسب العبد فكسب لمالكه، كسب العبد لمالكه يعني للسيد. قال بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا إلى آخره، بخلاف ما لو غصب منجلا، منجلا أصله نجلا، أصله نجل، والنجل هو الرمي ونحوه، لكن المقصود بالمنجل ها الذي يقص الشجر والحشيش والزرع، وما يسمى عندنا بالمحش. أتعرفون المحش؟ تعرف يا محمد؟ أي عندكم زراعة كثيرة. أي نعم، لو غصب محش وأخذ يحش به عشب أو يحش به زرع، المحش مغصوب، فهل ما حصله بالمحش لمالك المحش؟ لا. ولهذا يقول المصنف بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب، لأنه آلة، لأنه آلة، فهو كالحبل يربط به، فهو كالحبل يربط، يربط به، فيكون له، يكون للغاصب وليس للمالك، وليس للمالك. يقول فهو كالحبل يربط به، يعني كما لو أن إنسان غصب حبلا، غصب حبلا وربط به العفش ونحوه، والحبل مغصوب، فالمربوط الآن في الحبل للغاصب أو للمالك؟ مالك الحبل للغاصب، فالذي غصب الحبل وغصب المحش ما يربطه أو يحشه له وليس للمالك، لكن هو يعزر على السرقة، على الغصب، يعزر على أخذ المحش وأخذ الحبل فقط. نعم نعم، لا لا لا لا، ممكن يعني، على كل حال هو يؤجر، يؤجر إن رأى ولي الأمر تعزير الأجر، إذا كان يؤجر عليه الأجر. نعم، يقول في حاشية خمسة، لا ثلاثة، نشوف ثلاثة. طيب، وهو ما يحصد به من حديد يقال له المحش معروف يقطع به الحشيش وغيره، أو غصب فاس ونحوه، أي ما قطعه من الشجر والزرع بذلك المنجل والفاس لحصول الفعل منه، أي لأن المنجل المغصوب ونحوه آلة، فهو كالحبل المغصوب يربط به الغاصب، يربط به الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه، وكما لو غصب سيفا قاتل به وغنم فما حصل بذلك فللغاصب. نعم. قال وإن ضرب المصبوغ المغصوب ونسج الغزل، ونسج الغزل وقصر الثوب، قصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة إلى آخره، قال لا شيء للغاصب. انتبهوا، قال وإن ضرب المصبوغ، المصوغ، وإن ضرب المصوغ يعني الذهب، الذهب يكون درهم، يكون دينار قبل أن يضرب، قبل أن يصاغ، فإذا صاغه صار ذهبا حلي يلبس، واضح؟ هو أخذ حليا يلبس، غصب حلي يلبس، واضح ولا لا؟ ثم ضربه، يعني حوله من كونه حلي إلى كونه قطعة ذهب، إلى كونه دينار، إلى كونه دينار. نعم، لأن الذهب الدينار. يقول المصنف ها عليه الضمان، يرده، يرده ولا يأخذ عوض الزيادة، وإذا كان هناك نقص تدفع الأرش. يعني مثلا غصب خاتما، غصب خاتم وهذا الخاتم قيمته 100 ريال واضح؟ ثم ضربه حوله من كونه مصاغ من كونه حلي إلى كونه ذهب فصار يساوي 500 ريال يرده ولا شيء له لأنه ها للمالك واضح ولا لا؟ وقل أيضا أو العكس أخذ ذهبا دينارا فصاغ فضربه وحوله حلي حوله حلي فيكون لمن ها يكون للمالك يكون للمالك فإن زادت قيمته بعد التغير فليس الغاصب شيء وإن نقصت قيمته بعد التغير دفع للمالك نقص بدل الأرش دفع له أرش واضح لا طيب قال وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل يعني أخذ غزل ونسجه أتعرفون النسج ها يعني يحول إلى خيوط أسلاك الغزل يؤخذ ثم ينفش ثم يضرب ثم يعمل به ثم لذلك يحول على شكل خيوط تلف أخذ الغزل ونسجه وحوله خيوط يجب أن يرده لمن؟ للمالك طيب صار ثمينا لما كان غزل 10 ريال ولما حوله خيوط يساوي 500 ريال ماذا نقول؟ نقول يرده وليس له شيء أو نسج الغزل وقصر الثوب القصر الغسل القصر الغسل يعني غسل الثوب غسل الثوب صار الثوب كم يساوي؟ يساوي 100 مثلا قبل الغسل كان متسخ ما يساوي 50 فهنا يرده الغاصب ولا يدفع شيء لا يعطيه المالك شيء لأنه غاصب قال أو صبغه أو صبغه صبغ الثوب يعني أخذ ثوبا أبيض أبيضا ثم صبغه بنيلة مثلا الآن ممكن ترتفع قيمته صح؟ ظاهر كلام المصنف ليس للغاصب شيء يرده حتى لو صبغه مثل الغزل إذا نسجه مثل الثوب إذا قصره إذا غسله واضح ولا لا؟ ومن العلماء من قال لا الصبغ يختلف الصبغ يختلف لأن الصبغ له قيمة ومال للغاصب فيرد الثوب ويعطى قيمة الصبغ يرد الثوب ويعطى قيمة الصبغ لكن المصنف ما يعطى شيء المصنف يقول يرده قال ونسج الغزلة وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة يعني أخذ خشبة غصبها حولها باب حولها باب يجب أن يردها للمالك ولا شيء له لا شيء له ونجر الخشبة بابا ونحوه أو صار الحب زرعا يعني سرق حب أقصد غصب غصب حب بر ثم زرعه وصار زرع لمن الآن للمالك وليس الغاصب شيء أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا غصب بيضا فخرج منه فراخ فتكون لمن الفراخ للمالك لأنها نماء ملكه ليس الغاصب شيء وصار النوى غرسا صار النوى غرسا يعني سرق نوى وغرسه وخرج نخلا يكون النخل لمن للمالك قال رده يعني كل الأمور السابقة يردها حتى بعد ما غير هيئتها فإن كان التغيير نقص من قيمتها نلزم الغاصب بدفع النقص ولهذا قال رده وأرش نقصه إن نقص طيب لماذا قال إن نقص انتبهوا عبارة دقيقة لأن المسائل المذكورة هذه نادر أن تنقص نادر أن تنقص يعني مثل أخذ الغزل وحوله نسيج الغالب أنه يزود ما ينقص أخذ الثوب المتسخ وغسله وش الغالب يزيد ومثله الصبغ ونجر الخشب والبيض صار أفراخ والنوى صار غرس الغالب أنه ما ينقص لكن لو قدر أنه نقص فعليه النقص لأنه غاصب رده وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله نظير عمله ما نعطي شيء ما نقول الله أنت تعبت قال ولو زاد به المغصوب يعني لو أن المغصوب لما غصبه صار يسوى 100 وبعد هذه الأمور صار يساوي 500 ريال ما نعطي شيء لأنه تبرع في ملك غيره هو الآن لما غصبه ها ذهب وغسل الثوب أو صبغه أو نسج الغزل واضح لا أو حافظ على البيض حتى أفرخ عمله هذا الآن تبرع، ما بينه وبين المالك أجرة، صح ولا لا؟ فلا عوض له، ليس له شيء. قال ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره، في ملك غيره. و وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى، المالك له أن يجبره. فمثلا لو أخذ الذهب، أخذه حلي وجعله مصوغا، ها للمالك أن يقول رده إلى حالة الأولى اجعله مصوغا. ولو أخذه مصوغا وحوله حليا، لو أخذه حلي وحوله مصوغ يلزمه المالك أن يحوله حلي، لأن الغاصب ظالم ولا بد أن يرجع عن الظلم ويرد ما أخذ على حالته. قال وللمالك إجباره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.